والله انا مستحي وانا بجاوب، معلش سامحونا. احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه فقره اسئلتكم واستفساراتكم، نجيب عليها مستعينين بالله اولا ثم من الكتاب والسنه واقوال وفهم وفقه العلماء والفقهاء. السؤال الاول، هل يوجد فعلا ما يسمى بالجن العاشق، وايه اللي ممكن يسببه للانسان؟ والله انا نفسي، بارك الله فيك يا ولدي او يا ابنتي، نفسي بالانسان العاشق، البشر العاشق يعني بلاه الجن العاشق. طبعا هناك اراء، لا نسفه اراء ولا نقلل منها، وهناك اراء تتكلم عن ان الجن يعشق بعض الجن يعشق بعض الانس ويسبب له مشاكل، هذا رأي ولهم أدلة. وحقيقة أنا أؤمن أن الجن موجود وأن الله خلق الإنس والجن وكلاهما مكلف، ويعني يا معشر الجن والإنس ويا معشر الإنس والجن، هذا في كتاب الله عز وجل، والجن مخلوقات مكلفة كما نحن بشر مكلفين بالأوامر والنواهي. لكن حقيقة أنا لا أقتنع أن هناك جن يعشق إنسان ويتزوجها أو معرفها. وهل الجن ده يا ترى هل لازم يكون مذكر؟ يعني يا ترى في جنية عاشقة مثلا؟ ما هو إذا كان في جن عاشق يبقى في جنية عاشق. هذا رأي البعض، لا نسفهه ولا نخلانا هيطلع علينا يعني شتامون كثيرون او سبابون كثيرون ينتظرون ما يرونه انه خلل في العقيدة او خلل في الفكر او خلل. لا ارى، الله اعلم حقيقة الامر. ليست هناك سيطرة للجن على الانس، وانما نحن بشر مكلفين بما امر الله سبحانه وتعالى من اوامر ونواهي، ولا نشغل انفسنا بهذا الامر. وسيطرة جن على انس، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، كان يعني هذا والله اعلم. السؤال الثاني، هل يستطيع الانسان ان يترك المعصية بالتدريج اذا كان من الصعب عليه ان يتركها مرة واحدة؟ والله كلاهما خير، وطبعا مرة واحدة جميل جدا واجمل واحسن، ولكن اذا لم يستطع فدرجة درجة، ولكن يتبع خطوات معينة تؤدي الى الانقطاع عن هذه المعصية، وربنا يتوب علينا جميعا يا رب ان شاء الله. طيب، هل يجوز لنا ان نشاهد ازواجا يعني يقبلون ويحضنون بعضهم البعض، وهل يجوز لازواج فعل ذلك امام الجميع كما يحدث دائما في حفلات الزفاف او حتى في اليوتيوب؟ هل يأثم الانسان ان رأى ذلك حتى وان كانت المرأة غير متبرجة ومتسترة؟ يا سلام، هي محجبة يعني، والله متحجبة بس يعني مودرن ما شاء الله، يعني منفتحة متفتحة. والله يا اخوانا الحياء شعبة من الايمان، الحياء شعبة من الايمان، هذه لا يجب ان تكون امام الناس حتى ولو ازواج وزوجات. يعني معقول هنخلي الشوارع استوديو للتصوير الافلام الخليعة؟ طب ليه؟ طب ما يرجعوا البيت، يعني ده هو في البيت ما بيكلمهاش 10 سنين، في البيت هي محتقراها 20 سنة، جات على الشارع ان يكون محل للاحضان والقبول. يجب ان يكون عندنا حياء. لا، هي بتسأل حضرتك على الشخص اللي بيتفرج. خلاص، لا نرى، لا نشجعه، لا نرى، لا يجب ان نرى، يعني يجب ان نغض ابصارنا عن هذا الامر، لان لن يعدم الانسان وشيطانه ونفسه الاماره بالسوء ان يغتابهما او يغتاب احدهما او ان يذكر احدهما بنقيصه او بمدح او يعني لا، يعني نغلق الباب، يعني خطوات الشيطان لا داعي. الله يرضى عليكم. هل يجوز للمراه المسلمه الزواج من شخص متحول جنسي يعني، ويدعي بأنه أسلم بعد التحول مع العلم انهما كانتا صديقتان قبل التحول، وكان هناك نوع من الاعجاب. والله لنا الله، يعني اين انت يا ابو حنيفة؟ يعني غششت يعني ولا يعني؟ لان ابو حنيفة الحقيقة العقل الكبير في الفقه الاسلامي، وهو صاحب 85,000 مسألة ارأيت لو حدث كذا. لكن هي وما فهمت انا السؤال الان، بنتين معجبات ببعض، فبنت منهم اتحولت بقى ذكر يعني، وبعدين اسلمت، يعني خير وبركة. اولا باب الحنثة في الفقه الاسلامي هو باب، هل هي قريبة الى الذكر ام قريبة الى الانثى؟ ودي يقدرها الاطباء، وبناء على تقرير الطب التحول يصير يعني حلال، يعني هي قريبة الى انها ذكر وفيها اشياء تنم عن ذكورة، ولكن الانوثة الغالبة ظاهرية. فاذا قام اهل الطب بان القريبة للذكورة ولها قد يكون لها يعني اشياء تنم او يجعل منها ذكر كامل، يعني انجاز التحول، ثم المسألة باقدرت ان يكون هذا ذكر وهذه انثى، والذكر يجوز له ان يتزوج الانثى. اما مسألة التحول وكيف حدثت، هذه ليست في تخصصي، او يعني ليس عندي اطار محدد فيه، هذا الله اعلم. والله انا مستحي وانا بجاوب، معلش سامحونا. هل هناك ملك يقبض روح الحيوانات؟ أنا الله اعلم، يعني في علمي المحدود هو ملك الموت، هو المخصص بقبض حيوانات البشر والكائنات الحية، والله اعلم. او هذا امر من شأن الله، شأن الربوبية والالوهية في انها يقبض ارواحها او تنتهي حياتها، يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني لو عرفنا ان في ملك موت، ملك موت اخو عزرائيل مثلا تخصصه الحيوانات، وزي الطب البشري والطب البيطري وده تخصصه قبض ارواح البشر، يعني مسألة الله اعلم. لكن نحن لا نتألى على الله ولا ندعي علما لا نعرفه، لكن والله اعلم الله عز وجل جعل ملك الموت هو المخصص لقبض الارواح هذه والله، او فعل النهايات، هذا والله اعلم. هل للاخ سلطة على اخته، وهل يجب ان تطيعه في كلامه ولا بس طاعة للزوج او الاب والاخ عليه النصيحة؟ والله سؤال طيب. هو الاخ انا اتمنى ان يكون سندا لاخته، قدوة لها، تجعله اماما لها في السلوكيات، واذا خاف عليها، وانه اخ في هذا الزمن يغار على اخته، ده اخ محترم، اخ يعني اقبل انا رأسه ويده. قد ينصحها نصيحة ضد هواها، ولكن تكون نصيحة صحيحة. لكن طالما الاب موجود فالاب هو الولي، والاخ مجرد ناصح. لكن اذا صار الاخ وليا وقام مقام الاب، والاب قد توفي او غيب او سجن او فارجو من هذه من ابنتنا تلك ان تطيع لاخيها طالما هو عاقل، طالما هو عاقل بس، يعني ومعنى العاقل انه رجل يعني. طيب، هل تنظيف الحفاظ للطفل ينقض الوضوء؟ لا، ان شاء الله رب العالمين تغسل يا بنتي يديك من اثر هذه الفضلات ان شاء الله، ولا ينقض الوضوء باذن الله، لا ينقض الوضوء الى خروج شيء من احد السبيلين. هل الشعور بعذاب القبر ومراحله نفس الشعور الذي نشعره في الدنيا؟ يعني واحنا لما ننزل القبر نعم نشعر، وانه لا يسمع قارعا عالم وهم يغادرونه، والرسول كسر العود ووضعه عليه قبرين وقال يعذبان ويرمى يعذبان في كبير. لو رأيتم وقد اشتعل عليه قبره نارا ولأجد شملة قد غلها في الحرب في الغزو دون وجه حق. يعني هذه كلها إثباتات أنه يعني قلنا إن المتوفى يموت يعني هو يموت ظاهرا أمامه لكن هو يحيا حياة من نوع آخر. طيب من هي الزوجة الصالحة وكيف أعرفها؟ الله سؤالك لطيف يا ابن الله. يعني لا كيف تعرف هذه إن شاء الله لما يعني تؤانسها وتعاشرك بعد الزواج وتعيش تحت سقف واحد وتشوف كمية النكد كمية انشراح الصدر كمية الصبر كمية الحلم وكذلك أنت كمية حسن التعامل حسن الخلق غض البصر عن العيوب التي عندك أو العكس. هذه الزوجة الصالحة عمليا لكن المرحلة التمثيلية اللي هي تمثيلية إيه الكذب التي تتم أثناء الخطبة وشهادة الزور من أمها وأمك أن أنت يعني أحد العباد الأربعة وهي خولة بنت ثعلبة وهي أم سليم وهي سبحان الله خديجة أو فاطمة دي كل دي شهادات الزور التي تتبخر مع أول بالون اختبار. لكن كيف تعرف الزوجة الصالحة؟ انظر إلى أمها مش لأبيها. أبوها لازم يكون رجل ويكون هو قائد المسيرة ويكون هو اللي قاعد على المقود أو تدور على الديركسيون بتاع الحياة يعني أو على في دفة القيادة في سفينة الحياة أو في الطائرة طائرة الحياة. ده يشترط فيه الرجولة. انت انظر الى الزيارتين الثلاثة اللي انت تعملهم الاول تشوف مقام الرجل الحماك اللي يكون حماك الله من كل شر منه ان يكون هو رجل. وانظر الى الام ما حياؤها ما خلقها ما سلوكها ما لبسها ما كلامها وكل ده قائم تحت ايه عنوان التجربة والكذب المباح وغير المباح. ما فيش كذب مباح يعني الكذب مباح لإصلاح بين الزوجين أو في الحروب أو لكن الكذب كله غير مباح. فربنا يبني يرزقك بالزوجة الصالحة وانت يا بنتي ربنا يرزقك بالزوج الصالح إن شاء الله. ما حكم ضرب الزوجة في الإسلام ومتى يلجأ الزوج لذلك وما حجم الضرب؟ الله الله ده احنا دخلنا في المواصفات. وهل يحق له ضرب الزوجة إذا أمر بشيء والزوجة لم تفعله؟ يا ابن الحلال في مقدمات الحياة الحياة تقوم عليه امساك معروف. ناشزت الزوجة صارت ناشزا يعني تكبرت عليه تمنعت عليه توقفت عن اعطاء حق شرعي او الان في اسئلة تصلنا او تساؤلات ان بيكون عندهم عند بعض النساء مساومات اتركني اعمل وانا اعطيك حقك الشرعي اشتري لي كذا وانا اعطيك كذا كان مساومات يعني والعياذ بالله رب العالمين. تحولت الزوجية الى شيء اخر مش عايز اتكلم يعني عيب ان اقول هذا. فهنا نعظها نعظها مش بالكلام. الامة ليست امة سمعية الامة بصرية الناس كلها الرجال والنساء. يعني انا عايز اشوف فيك سلوك عمل مش كلام. هو بيقعد في المقهى او في النادي مع اصحابه يتكلم كيف انا شهم وكيف انا غيور وكيف انا كريم في بيتي وكيف وهو غير ذلك تماما. او العكس يتجلس مع صديقاتها وتسب الرجل وامه واهله يعني كيف هذا المنطق. تعظها فان لم تعظها اجرها في البطشة خلاص هجرتها ما جابتش نتيجة. ثم اضربوهن. وانا وضحت قضية الضرب دي في خطبة الجمعة ارجعوا اليها ويمكن ولدنا عمار يضع اللينك يعني لتروا قضية الضرب. الضرب هنا ابتعد عن المجال الجوي اللي موجودة فيه لكن القضية قضية ان بعض كثير من الفقهاء يجدوا حجم العسل اللي تضرب بيها والسواك ومش عارف واين يضرب ويتجن، يعني القضية ليست هكذا، لان لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لين. هذا الله اعلم. ما هو دور الفتاة العزباء في المجتمع؟ الفتاة قدوة، يعني الفتاة سواء عزباء او ارملة او مطلقة او متزوجة او الانثى، يعني عامة ان الفتاة العزباء بالذات هي طاقة، وطاقة يجب ان تكون ايجابية. اين هي من بنات جيلها، من البنات الصغيرات، تعتبرهن اخت كبرى لهن وتعلمهم الحياة وتعلمهم الاخلاق وتعلمهم طاعة الاب والام، تعلمهم الصدق بالكلام وتعلمهم عدم تضييع الوقت في الفوضى، تعلم يعني تقوم بدور المعلمة العملية لان عندها طاقة فلا تتعطل، ومش كل املها ان انا عايز الزوج مستني الزوج مثل طيب تأخر الزوج نعمل ايه، نحط خدنا عن، لا لابد ان يكون لك دور فاعل في الحياة. ربنا يبارك فيك ويزوج يا ربي كل بناتنا ازواجا صالحين. ما هو التعريف الحقيقي للباء اللي همزة على السطر، يعني على كل في قول الرسول من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباء الاستطاعة، استطاعة مادية، استطاعة جسدية، استطاعة نفسية، يعني مش يعني يعالج نفسه من الكبر، من الحقد، من الغل، من النرجسية، من التعدي على الآخر، من أنه هو يريد أن يتكلم والكل يجب أن يسمع، لا يريد أن يسمع إلا صدى صوته، لا يرى إلا نفسه في المرآة فقط وليس هناك مخلوق آخر. فالباء من كل التخصص، وأنا أرى أن مع تقديم، وقلنا وأكرر ولا بد أن أكرر، مع تقديم الكشف الطبي أنه خالي من أمراض كذا وكذا، يكون خالي من الكبر، خالي من الأمراض النفسية كالنرجسية، التكبر، الحقد، الغل، الأنا التي تنتفخ، أنا عائلتي وأسرتي غير عائلتك وأسرتك، أنتم دون المستوى، أنا أخطأت عندما جئت إليكم. يجب أن يأتي بشهادة من ثلاث أطباء نفسيين، مش واحد ولا اثنين، أو اثنين كفاية خلاص، نكتفي باثنين، اثنين شهود من أطباء نفسيين، شهود بالعلم يحللوه نفسيا ويجيب لنا شهادة، والطبيب ده غير الطبيب ده، يعني يكونوا منفصلين. الشهادتان تتطابقان مع مواصفات الإنسان السليم السوي اللي بغير أمراض. لكن بعد ما نتزوج نكتشف أن بعد سنة أو اثنين أو شهر أو اثنين أننا متزوج مريض عقلي ولا مريض نفسي، دي مصيبة، هذا غش، ومن غشنا فليس منا. هذه الباءة، هذا وما أعلم.